الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه كلمة عن بعض معالم التوحيد في الصيام مرتبة على المسائل التالية: أولا، خلقنا الله تعالى وأوجدنا من العدم لغاية واحدة صرح بها سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فغاية خلق الثقلين الإنس والجن أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، فمن وحد الله دخل الجنة، ومن لقي الله مشركا به دخل النار والعياذ بالله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومنها الصيام الذي هو التعبد لله جل وعلا بما شرعه من ترك الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فالمسلم حين يصوم لله تعالى فهو بذلك يوحد الله جل وعلا بهذه العبادة، كما أنه يوحد الله بصلاته وزكاته وبحجه وبسائر عباداته. ثانيا، من معالم التوحيد في الصيام أن العبد يدع الطعام والشراب ويدع شهوته لله جل وعلا مع قدرته عليه، ومع رغبته الشديدة فيما ترك، ومع كونه خاليا بنفسه لا يفعل ذلك إلا تعبدا لله وإيمانا به وبشرعه واحتسابا للأجر والثواب الذي وعد به الطائعين من عباده. لا يترك تلك المشتهيات من أجل شيء آخر، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الحديث متفق عليه. ففي الصوم تمرين وتربية على الإخلاص لله في العبادة وعلى مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. ثالثا، من معالم التوحيد في الصيام استحضار الصائم بعض آثار أسماء الله الكريمة وصفاته الحميدة. فالله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، ومن صفاته الرحمة، ومما تتجلى فيه آثار رحمة الله في الصوم أنه شرع لهم هذه العبادة العظيمة حتى يكون الصيام وسيلة لهم إلى رحمة الله عز وجل لهم وحلول رضوانه عليهم ومغفرته لهم وتكفيره لسيئاتهم وإظهار شرف الصائمين يوم القيامة بتخصيص باب الريان في الجنة لهم لا يدخل منه غيرهم، وبإدخالهم الجنة ومباعدته لهم من النار. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقد فسر جماعة من السلف السياحة في الآية بالصيام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. ومن تأمل الآيات والأحاديث في فضل الصوم وفي فضل أهله استشعر عظمة رحمة الله بعباده حين شرع لهم هذه العبادة وهي الصيام، وجعلها مفتاحا لأبواب عظيمة من أبواب رحمته في الدنيا والآخرة. ومن آثار رحمة الله في الصوم ما شرعه من وجوه التخفيف على الصائمين والصائمات، فرخص لهم في الفطر في رمضان في حال السفر وفي حال المرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وشرع الفطر لمن يشق عليه الصوم بسبب كبر السن، وكذا تعامل الحامل والمرضع اللواتي يشق عليهن الصوم يعاملن معاملة المريض، فيباح لهن الفطر في رمضان. وكذا أسقط الشارع الصوم أداء عن الحائض والنفساء، تخفيفا عليهن ورحمة بهن، ثم عليهم جميعا القضاء إلا من أفطر بسبب كبره أو بسبب مرض لا يرجى شفاؤه فيقتصر على الإطعام. ومن آثار رحمة الله في الصوم إباحته الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولو شاء الله لشدد على عباده، ولكنه الرحمن الرحيم سبحانه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومنها أيضا استشعار آثار اسمه الغفور سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فصيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، كل واحد من هذه الثلاثة هو سبب مستقل لمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد إذا أداها إيمانا بالله واحتساب أجرها وثوابها كما ثبت في الحديث الصحيح. رابعا، من معالم التوحيد في الصيام أن الصوم من أسباب إجابة الدعاء، والدعاء هو العبادة أي خلاصة العبادة ولبها، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومن الدلائل على قوة الارتباط بين الصوم والدعاء ما أخرجه ابن ماجه في سننه في باب الصائم لا ترد دعوته، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ثم أخرج بعده عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. أيها الإخوة، ومن القرائن الدالة على الارتباط ومن القرائن الدالة على الارتباط الوثيق بين الصيام والدعاء وأنه من أسباب الاستجابة، قوله تعالى في أثناء آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن عاشور في تفسيره وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة، وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته. انتهى كلامه رحمه الله. بل إذا تأمل المسلم أدرك أن الصوم كله دعاء، لأن الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة كقولك رب اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة ونجني من النار ونحو ذلك. وأما دعاء العبادة فهو كل عبادة تتقرب بها يا عبد الله إلى الله، فإن مرادك منها أن يغفر الله لك، وأن يرحمك، وأن يدخلك الجنة، وأن ينجيك من النار، فكأنك تسأل الله ذلك بلسان حالك. فحين يدعو الصائم ربه يكون قد جمع بين الدعائين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهنا يجب التنبيه على مسألة عظيمة، وهي أن الدعاء حق خالص لله تعالى، لا يجوز صرفه لغير الله. فمن دعا الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الغائبين أو الموتى وأصحاب القبور والأضرحة فقد كفر بالله جل وعلا، وقد أشرك بالله في عبادته. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. رابعا، من معالم التوحيد في الصيام أن الصائم حين يؤدي هذه العبادة يستحضر ويستشعر أنه يؤديه على هذا الوجه، لأن الله تعالى هو الذي شرع الصوم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتشريع حق خالص لله تعالى، فالله جل وعلا يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويأذن فيما يشاء ويمنع مما يشاء، لا معقب لحكمه. فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالربوبية، هو خالق الخلق، هو مالكهم، وهو مدبر أمرهم قدرا وشرعا، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فمن الله تعالى التشريع، ومن الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وعلينا الامتثال والتسليم. ومن هنا يجب أن يحرص المسلم والمسلمة على تعلم ما يجب في الصوم، وما يستحب فيه، وما يحرم في الصوم، وما يكره فيه، وذلك من أجل أن يعمل بعلمه في صومه فيأتي به على أحسن الوجوه وأكملها. خامسا، من معالم التوحيد في الصوم أنه شرع لتقوى الله عز وجل، ومن حقق التقوى كما أمر الله فقد حقق التوحيد. وذلك أن تقوى الله هي أن تتقي عذاب الله بعبادته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما سبق ذكره في الآية قبل قليل. وكون الصوم من تقوى الله وعونا على تقوى الله جل وعلا من جهة أنه ينمي في المسلم الصبر وقوة الإرادة وقوة العزيمة، فيعينه ذلك على اتقاء السيئات وعلى فعل الطاعات، كما أنه يعود المسلم حين يترك مفطرات الصوم التي هي مباحة في الأصل، يعوده بذلك على ترك المحرمات الأصلية التي تحرم عليه في الصوم وفي الفطر، كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك مما حرم الله. كما أن الصوم يربي في المسلم جانب الخشية من الله تعالى ومراقبته، فترى الصائم يكف عن الماء مع عطشه، وعن الطعام مع جوعه، وعن أهله مع رغبته، خوفا من الله، خوفا من الله وعقابه، وطمعا في الله وثوابه. فيستصحب المسلم هذه المراقبة وهذه الخشية في حياته كلها، فيكون بذلك إن شاء الله ممن قال الله تعالى فيهم: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أسأل الله تعالى أن يجعلني والمستمعين والمستمعات ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال، وأن يختم لنا شهرنا بالفوز بالجنة والنجاة من النار، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين.